ويتأمل المسلم أن الله ما أخرج الناس من بيوتهم من أجل أن يضيع عليهم وقتهم فيما لا طائل له ولا نائل، ولم يخرج الله الناس من بيوتها في هذا اليوم العظيم والمشهد العظيم من أجل أن يضيع عليهم أوقاتهم في القيل والقال وفيما لا طائل منه ولا نائل أو بما فيه فتنة، وإنما أخرجهم له لأمر خصه في كتابه بقوله فاسعوا إلى ذكر الله. وعلى كل شخص أن يتقي الله فيما يقوله عن خطبة الجمعة، فأمر خطبة الجمعة أمر عظيم ليس بالأمر الهين. فبعض من القصاص وبعض من أهل الأفكار والرأي والعقلانيين يريدون خطبة الجمعة كما يهوون ويشتهون، فعلى كل شخص أراد أن يتكلم في خطبة الجمعة أن يحذر. وأقولها لطلبة العلم لعموم البلوى خاصة في هذا الزمان، يأتي الشخص فيسمع خطيبا يعظ الناس يذكرهم بالجنة والنار، يقول يعظ الناس بالجنة والنار والناس وصلت إلى القمر، نسأل الله السلامة والعافية، يعظ الناس بالجنة والنار والدنيا صار لها ووقع لها، هذا نسأل الله السلامة والعافية من الانهزام. أولا ليس من حق أحد أن يتكلم في دين الله إلا بنور من الله، ليس من حق أحد أن يأتي يقيم الخطباء أو يوجههم، بس أنت الذي توجه ولا أنا ولا أي شخص، إنما الذي يوجههم ربهم، لأن هذه الصلاة لله ولا يحق لأحد أن يدخل بين المخلوق والخالق. وإذا كانت هذه الصلاة لله فلنسأل ماذا قال الله، ولسنا نحن الذين نقيم الخطب، ولسنا نحن الذين نوجه الخطب، ولسنا نحن الذين نوجه الخطباء، إنما يوجههم ربهم. فلما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، على كل مؤمن أن يعتقد أن خطبة الجمعة قائمة على ذكر الله. فكل من ذكر بالله فأمر بأمره ونهى عن نهي عما نهى عنه، أو رغب الناس فيما عند الله وحذرهم مما عند الله، رغبهم فيما عند الله من المثوبة إن أطاعوه، حذرهم ما عند الله من العقوبة إن عصوه، فقد أفلح وأنجح وأطاع الله. ومن يخطئه فويل له، ومن يتهكم به أو ينتقصه فإنه يعد الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيحاسبه. أمور الدين ليست نهبا لكل أحد، وما ضاعت منابر المسلمين إلا بهذه الآراء وهذا الاستهجان لدين الله وشرع الله. لو خطب الخطيب عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سلقوه بألسنة حداد، ولو خطب عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، وخرجوا يتهكمون ويتندرون، فما عليك منهم، فأرض ربك قبل أن ترضي الخلق واصدق مع الله. أول ما ينبغي على الخطيب أن ينتبه له في وعظ الناس وخطبة الجمعة حق الله الذي هو أعظم الحقوق. فالخطيب الموفق أعظم خطبة تخرج منه إذا ذكرت بحق الله عز وجل في توحيده وإفراده بالعبادة، وتذكير الناس بأن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذا جمعت أو جمع الخطيب في خطبة هذا الحق العظيم، فتارة يعرفهم من هو الله وينبههم على أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم، أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وأنه سبحانه هو وحده الذي خلق وصور وبرى، فيسلك بهذه القلوب مسالك توحيد الربوبية، ويأتي بشواهد الكتاب والسنة ومعالم الدين الدالة على وحدانية الله في ربوبيته، وينزع من الناس المغالاة في الطبيعة والمغالاة في الماديات، ويبين من الذي خلق ومن الذي صور ومن الذي برى ومن هو أحسن الخالقين ومن الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ومن ومن. ثم ينتقل إلى توحيد الألوهية، توحيد الألوهية بأفعال المخلوقين، فيبين لهم حق الله في عبادتهم، أنه هو وحده الذي يدعى، أنه هو الذي يذبح له، وأنه هو الذي يستغاث به ويستجار به، وأنه فينزع الناس من التعلق بغير الله من السحرة المشعوذين والكذابين، ويبين للناس عظمة الله في علمه للغيب، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه فكل خطبة عن صفة، ينتقل بعد ذلك إلى صفات الله، فكل خطبة عن صفة من صفات الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيذكر الناس بهذا الحق العظيم. ثم ينتقل إلى حقوق العباد، يذكر الناس بحقوق الوالدين، يذكر الناس بحقوق الأبناء والبنات والأزواج والذريات، ويذكرهم بحقوق المسلمين عامة، حق الجار، حق الوظيفة، حق العمل، يخوض معهم في هذه الحقوق والواجبات. ليست المنابر المتروكة هملا، المنابر قائمة على الدين الذي هو أساس الفلاح والصلاح والنجاح، ويكون عنده عقيدة راسخة أنه إذا صلح للناس أمر دينهم صلحتهم أمور دنياهم ومعاشهم، فيأخذ بمجامع تلك القلوب إلى الله، ويحس أن هذه الخطبة، كل خطبة تريد أن ترقى المنبر فتخطبها، أنت مسؤول أمام الله عن الموضوع الذي تتكلم به، وعن الأدلة التي تستدل بها، وعن الكلام الذي تتفوه به، وعن المقصد الذي تقصده. فيا لله من خطباء موفقين أخذ الله بهم بمجامع قلوب العباد إلى رب العباد، إليه سبحانه، هؤلاء الذين أخلصوا لوجه ربهم وأقاموا أمر الدين. فإذا جلست في هذه الخطبة الدقائق منها تساوي العمر كله ما فيها من التذكير بالله، كم من أقوام كانوا ضالين فهداهم الله بخطبة من خطب الجمعة، وكم من أقوام كانوا حائرين تائهين هداهم الله ودلهم بخطب الجمعة. فأول ما يفكر فيه الخطيب أن هذا المنبر لله وليس للناس، لا يبحث عن تعجب به الناس، ولا يبحث عن تنميق الكلمات والعبارات، يبحث عن صلاح نفسه ليصلح غيره، لأن الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا اهتدوا في أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فبعد أن صلحوا أصلح الله به. فالخطيب الصادق في خطبته والواعظ الصادق في موعظته من ينتقل من هذه الأسس. خطبة الجمعة ليست لأحد إلا لله وحده، فإذا قمت مقام الصدق وذكرت بالله فأنت بخير المنازل عند الله. تذكر أن هذا الكلام كله مكتوب عليك، وأنه منشور بين عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسأل في خطبتك عن أمرين عظيمين، أما الأمر الأول هل أصبت أم أخطأت، ولن يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثاني هل أخلصت أو رأيت أو سمعت أو غفلت عن ربك في حق الإخلاص لوجهه. فلو كان الإنسان يتكلم بدرر المواعظ ولم يرد بها وجه الله فإن الله يحاسبه عن ذلك. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كم من أقوام كانوا يأكلون أموال الناس ظلما، ويأكلون أموال اليتامى، ويأكلون الربا، غير الله حياتهم بالخطيب الموفق بفضله سبحانه وتعالى. وكم من أقوام كانوا يتظالمون لا يتزاورون وبينهم الشحناء والبغضاء، فأرسل الله إليهم بفضله ومنه وكرمه طالب العلم الموفق الذي لا يبحث إلا عن رضوان الله وعن ذكر الله، فأصلح الله به، فأصلحه الله وأصلح به. فكن ذلك الرجل، واعلم أنه مهما طال زمانك أو قصر، طال عمرك أو قصر، فإن الله يباركه بالعمل الصالح ويباركه بالصواب والهدى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب الموفق هو الذي إذا صعد إلى المنبر كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأسى هديه في خطبته وفي كلماته وفي موعظته. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كيف لا يكون حاله كذلك وهو في أعظم الأمور وأشدها وأجلها على الإطلاق؟ فخطبة الجمعة ليست محاضرة في كلية وليست كلمة تنمق وتزين، إنما هي قول ثقيل قائم على كلام الله العظيم الجليل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعلينا أن نراجع أنفسنا، أن نراجع ما يكون منا، فكم من مجتمعات صلحت بخطب الجمعة، حتى إن خطيبا ذات يوم خطب يوم من الأيام عن حقوق العمال والظلم في إضاعة حق العامل، ففوجئ برجل يأتيه في الخطبة الثانية ويقول له هل خطبت أنت عن كذا وكذا؟ قال نعم. فبكى وقال له جزاك الله خيرا، فقد مكثت كذا وسنة كذا سنة وقد ظلمت ب10,000 أو 15,000 ريال، حرمها مني من ظلمني. فجاءني بعد خطبتك للجمعة في الظهيرة قبل صلاة العصر، ما استطاع أن يتغدى في بيته، وجاء إلى هذا الضعيف وأعطاه حقه وأعطاه زيادة 5,000 ريال وقال له سامحني في حقك. الناس تنتظر من ينتشلها من البلاء، تنتظر الكلمة الصادقة والموعظة. وكم ترى في المجتمعات من أناس في غفلة، لكن والله إن هؤلاء الأقوام الذين تراهم فتحتقرهم لملابسهم أو تحتقرهم لأشكالهم أو تحتقرهم لصورهم، ربما غيبوا قلوبا فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكم من شباب ترى منهم اللهو والمجون والعبث، لكن يعلم الله أنهم لو وجدوا كلمة صادقة ولو وجدوا موعظة خالصة لوجه الله عز وجل غيرت حياتهم. فلا تستهن بخلق الله ولا تضيع هذه الفرصة لكي تنال المثوبة العظيمة من الله في المتاجرة مع الله. تسأل الله أن يوفقك ويسددك ويلهمك في خطبتك ما يرضيك عنه، وأن تكون خطبتك على الوجه الذي تقوم عليه الخطبة التي ترضي الله من الإخلاص لوجه الله وتحري الصواب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مخلصين لوجهه موفق سددين في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.